أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا زال كلامنا فيما أفاد جامع المقاصد رضوان الله تعالى عليه في توجيه كلمات الأصحاب في عدم إفادة الملك، فبين أن المراد من ذلك عدم إفادة الملك اللازم، ظنا منه أن هذا التوجيه سيخلصنا من تبعات كثيرة، إذ أنه من غير المعقول أن الإنسان إذا قصد شيئا هذا القصد لا يتحقق، وإنما يتبدل إلى شيء آخر. هذا بناء على ما أفاد المشهور، وهذا الأمر غير صحيح، فلا بد أن نفسر كلامهم بما يتلائم مع قواعدنا في البيوع. المصنف من هذه الجهة انتصر له، لكن في نفس الوقت عندنا إشكال على ما أفاد نفسه. فالآن في توجيه أو الإشكال على المشهور انتصارا لجامع المقاصد. تعلمون جامع المقاصد عنده أكثر من مطلب. الآن انتصارا لجامع المقاصد، وهو أنه من غير المعقول أن يراد من المعاطاة التمليكية يراد منها الإباحة. ماذا يراد؟ هنا راح نختلف. جامع المقصود يراد منها الملك المتزلزل، مصنفنا يرى أنه يراد منها الإباحة، ونقدر نوجهها بطريقة أو بآخر، وإن كان عندنا أيضا إشكال على ذلك. قال هذا الكلام الآن يعني توضيح المصنف انتصارا لجامع المقاصد إشكالا على المشهور. قال وحاصل ما ذكره جامع المقاصد بعبارتنا، وهو أن المقصود هو الملك، كان هذا الشيء المتفق عليه باعتبار أن المتعاطيين قصدا الملك، يعني المقصود من المتعاطيين هو الملك. هذا أولا، هاي مقدمة أولى واضحة. فإذا لم يحصل نقول هكذا المقصود هناك، فإما أن يحصل وإما أن لا يحصل. إذا حصل فبها ونعمت، إذا لم يحصل كما هو رأي المشهور. المشهور قالوا لا تفيد الملك مع أنهما يقصدانه. فإذا لم يحصل الملك نأتي إلى هذه التقسيمة، وهو فإذا لم يحصل أي الملك فلا منشأ لإباحة التصرف، لأن إباحة التصرف أيضا تحتاج إلى قصد، فهم يقصدان البيع. نقول البيع لم يتحقق، فإذا مقتضى القاعدة إذا البيع لم يتحقق الملك لم يتحقق، يعني لا يتحقق شيء. أما الملك لا يتحقق ثم نقول يتحقق شيء ثاني، هذا يتحقق شيء ثاني من أين استفادنا؟ فلا منشأ لإباحة التصرف، لأن إباحة التصرف لابد أن تكون مقصودة. إذ الإباحة إن كانت من المالك، يعني هو مالك الكتاب أعطى الكتاب إلى زيد قال له أبيح لك التصرف في هذا الكتاب، فالمفروض أن المالك لم يصدر منه، لم يصدر من المالك أنه الشأن لم يصدر من المالك إلا التمليك. هذا المفروض. لماذا؟ لأن التمليك هو المقصود، فلم يحصل منه إباحة وإنما قصد التمليك. هذا واحد. ولعلك تقول لا، الإباحة ليست من المالك، وإنما الشارع المقدس هو الذي حكم بالإباحة، قال إذا تعاطيتم وكنتم تريدان تقصدان البيع فإنه يتحول إلى إباحة. إحنا أمام الشارع هم نتعبد بقول الشارع. أسا الشارع قال بلفظ، يعني بخطاب، قال بإجماع، بالنتيجة حكم شرعي، حكم تعبدي نحن نقبل. قال وإن كانت من الشارع فهي بنفسها لا مانع منها، شارع من حقه، لكن فليس عليها دليل. إذا كان دليل من الشارع إذن لما نتنازع؟ فليس عليها دليل، واحد. اثنين، ولم يشعر كلامهم بالاستناد إلى نص في ذلك. أيضا هم لم يدعوا أن هناك دليل. نعم قد في الغنية مر علينا شيء قال الإجماع، في الغنية ذكر شيء الإجماع المشار إليه، احنا ما نقلناه، هو ما نقل كل عبارة الغنية، لكن عبارة قال الإجماع المشار إليه. الإجماع المشار إليه كأنه لا بد من حصول البيع بالصيغة اللي أشار إلى، وهذا الإجماع نوقش كثيرا، لم يدعيه إلا هو، والإجماع لعله ناظر إلى يعني أمور أخرى. وعلى كل حال هذا واحد، مع أننا لو تأملنا أن الشارع المقدس بعيد، احنا قلنا هذا ممكن لا مانع منه، لكن هذا بعيد عن ذوق الشارع. ما هو؟ مع أن إلغاء الشارع للأثر المقصود، شنو هو الأثر المقصود؟ بيع التمليك، وترتيب غيره بعيد جدا. هذا إلغاء الشارع ويحوله إلى شيء، مع أن التأمل في كلامهم يعطي إرادة الإباحة المالكية للشرعية، فيكون هذا الاحتمال أيضا بعيد، أي الإباحة الشرعية أيضا بعيدة، لأن هو كلام كله على الإباحة المالكية مو الإباحة الشرعية. ما يقولون الشارع حكم بالإباحة، قالوا يتحول إلى إباحة من المالك. فإذا هذا الإشكال انتصارا، هتشي نفهم انتصارا لجامع المقاصد على المشهور، أنه ما يمكن يتحول قصد البيع، قصد الملك يتحول إلى إباحة بقدرة قادير، هذا ما يمكن. هذا واحد. يقول ويؤيد إرادة الملك منهم، يعني دون الإباحة. ما هو التأييد؟ أن ظاهر إطلاقهم إباحة التصرف، عبارتهم قالوا يباح له التصرف، شوي التفتوا لهذه العبارة بس نكملها ونرجع لها، يباح له التصرف فهو إباحة، هاي إطلاق. إيش تشمل هاي الإباحة؟ تشمل التصرفات المتوقفة على الملك والتصرفات غير المتوقفة على الملك. سأمثل، قال أن ظاهر إطلاقهم إباحة التصرف هو شمولها الإطلاقات للتصرفات التي لا تصح إلا من المالك، كالوطء والعتق والبيع لنفسه، نقطة راس سطر، والتزامهم دفع دخل لإشكال مقدر سيأتينا. فقط أقرأ العبارة وأرجع، حصول الملك مقارنا لهذه التصرفات، كما إذا وقعت هذه التصرفات من ذي الخيار أو من الواهب الذي يجوز له الرجوع، والتزامهم حصول الملك بعيد، وسيجيء ما ذكره كاشف الغطاء بعيد ذلك. شنو هذا المطلب؟ يقول احنا نقدر نأيد مطلبنا أن هم يريدون الملك، من عبارتهم يريدون الملك، قاصدين الملك ما قاصدين الإباحة، خلاف ما قال صاحب الجواهر. من أين علمنا هذا؟ يقول عندهم عبارة اللي هو إطلاق ما قالوا. ماذا قالوا؟ قالوا يباح لك التصرف. مثلا الآن أجي عندما أعطيك هذا الكتاب تسألني، تقول لي هذا الكتاب أنت وضعت عندي شنو؟ أمانة؟ عارية؟ أجارة، هبة مشروطة. ماذا أقول لك؟ أقول لك أنت مباح لك التصرف في هذا الكتاب. شو التفت؟ مباح لك التصرف. مباح لي التصرف يعني ماذا؟ يعني أقرأ، أعطي لأحد أن يقرأ. هاي التصرفات ما مبنية على الملك، مبنية على سعة الإذن. جلد هذا الكتاب رجاليا. أكو تصرفات مبنية على الملك. شنو مبنية على الملك؟ يعني أستطيع أن أبيع هذا الكتاب لنفسي، مو أبيعه إلك حتى يصير عقد فضولي، أبيعه لنفسي. أنت قلت لي يباح لك التصرف، فأنا بكيفي. إذا عبد أعطيتني أنا أقدر أعتقه، إذا جارية يستطيع أن يطأها، إذا كتاب يستطيع أن أبيعه لنفسه. فإباحة التصرف معنى ذلك مقتضى الإطلاق. التصرفات المتوقفة على الملك فضلا عن التصرفات غير متوقفة على الملك، حتى التصرفات الإتلافية. تروح إلى شخص ضيف أنت عندك يقدم لك المأكل والمشروب، ماذا يقول لك؟ تصرفي كما تشاء، تأخذ معك، تأكله، تلفه. فإباحة التصرف عبارة إطلاق، إطلاق إباحة التصرف مبنية على جواز التصرف بجميع أنحاء التصرفات، سواء كان المتوقف على الملك أو غير المتوقف على الملك. فعندما يقولون نحن نقصد الملك، المشهور يقولون لا يتحقق الملك وإنما تتحقق الإباحة. فعندما قالوا الإباحة عبارتهم الإطلاقية، هذه العبارة شاملة لجميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك. هذا الرد لمن ينفعنا؟ في رد من يقول أنها لا تفيد من الأول، لا تفيد إلا الإباحة. هذا كلام جيد، هذا كلام جيد. يبقى إشكال إذا إحنا أطلقنا الإباحة، والإباحة كان من جملتها تصرفات المتوقفة على الملك، يمكن ندعي دعوة أخرى. شو التفتول؟ شنو الدعوة؟ إحنا عدنا لا بيع إلا في ملك، لا عتق إلا في ملك، لا وقف إلا في ملك. فنقول هذه التصرفات من أبيع لنفسي، أقول أنا ملكتها آنا ما قبيل البيع، فبعت، فالبيع بعد أن دخل في ملكي بعته، دخل في ملكي فبعته. العتق الجارية آن ما دخلت في ملكي فوطأها فاعتق العبد. فنلتزم أن هذه التصرفات كانت ضمن الملك، ما كانت هذه التصرفات ضمن الإباحة. عندي نظائر، يقول عندك نظائر. شنو النظائر؟ شنو النظائر؟ النظائر من قبيل خيار. الآن أنا أملك الخيار، التفتوا لي. فإذا أنا ملكت الخيار إلك للكتاب، ثم تنازلت عن الخيار مالتي أو بعت الكتاب، هو عندك في فترة الخيار بعته، معناه رجع إلى ملكي فبعته، هو ملك إلك، أنت تملك ملك متزلزل. فأنا رجعت الكتاب في آن ما ثم بعته، هو يمك الكتاب، قلت بعت كتابي من زيد، كتاب عندك بالمال، لكن أنا وياك بيناتنا شنو؟ خيار. فقبيل أن يسقط الخيار ماذا قلت أنا؟ بعته لزيد. ف فمعنى ذلك رجع الكتاب آنا ما رجع إلي وأنا بعته إلى زيد. أسقطنا الخيار متزلزل. فليش ما هاي الطريقة جامع المقاصد يقول أنا هذا يفيدني إلي. إباحة التصرف ممكن هو يبيع لنفسه، فإذا يبيع لنفسه خواني أقول دخل في آن ما هو متزلزل، كان بيع متزلزل، آني أقول جاء المقاصد، فمن جوزنا البيع مو على إباحة جوزناه، فلا بد أن يكون دخل في ملكي في آن ما وبعته. وهذا اللي أقوله أنا، أقوله ملك متزلزل بمجرد أن يتلف يتحول إلى لازم، من أبيعان يتحول إلى لازم. فأنت من تقول هاي إباحة أخذ الجارية، أخذ العبد، بيع لنفسك، أنا شلون بمقتضى إباحة التصرف أتصرف تصرف ناقل؟ يفترض بالإباحة التصرف أتصرف تصرفات غير ناقلة. أنت تجوزني أنا أبيع لنفسي، يعني شنو؟ يعني في آن ما دخل في ملكي وبعته، يعني من الأول كان ملك متزلزل، بعته الشارع قال حال حال بقية الخيارات. فهذا يفيدني يا جامع المقاصد يا أيها الشيخ. جامع المقاصد يقول التزامهم بالملكية الآنية في هاي الظروف التزام بعيد. وسيأتينا من الدروس أن الجماعة بعضهم لا يأذن بالتصرفات المتوقفة على الملك، فإذن هو ليس هناك إجماع على أنه كل إباحة تصرف حتى التصرفات المتوقفة على الملك راح يمنع. حتى الشيخ راح يمنع وطئ الجارة، يمنعها الهدية، راح يمنعها، هاي متوقفة على الملك ولا ملك، واضح؟ فعندنا إشكالين، عندنا إشكال الأول وهذا دفع داخلي، نرجع لعبارة نوضحها بشكل أكثر. إيه هذا كود نقنع بيه جامع المقاصد، يعني الإشكال هو جامع المقاصد، كود نقنع جامع المقاصد يقول لا هو ملك متزلزل حال حال الخيار، والدليل يجوزون إباحة التصرفات المتوقفة على الملك. فشلون يصير إباحة وتصرفات ناقلة؟ شلون يصير؟ فمعناته هو ملك في آن ما، فهو كان أكو ملك لكن ملك متزلزل بمجرد أن باع لنفسه، يعني في آن ما دخل في ملكه وباع. هسه نطبق على العبارة. قال ويؤيد إرادة الملك، يعني ليس الإباحة. لاحظوا أن ظاهر إطلاقهم إباحة التصرف، شنو الظاهر؟ هو شمولها للتصرفات التي لا تصح إلا من المالك. التمأذون التصرف كالوطئ والعتق والبيع لنفسه، أما إذا قلنا البيع للمالك هذا ما متوقف على الملك، حتى على الغصب. أنا غصبت الكتاب من زيد وأبيعه إلى، شو يصير؟ فضولي، ما مأذون أبيعه، يصير فضولي. أما أبيعه لنفسي، قالوا يصير تبيعه لنفسك، تشتري لنفسك، أو أبيعه فلوسه إلي ترجع بمقتضى إباحة التصرف. هاي المتصرفات مبنية على من؟ مبنية على الملك. يجي الآن هنا أنا جامع المقاصد قال هذا يفيدني، وين يفيدك؟ هاي العبارة والتزامهم المشهور دفع دخل، والتزامهم حصول الملك، يعني يلتزمون أن الكتاب قد ملكته أنا ما ثم بعته، بل مقارن للبيع. والتزامهم حصول الملك مقارنا لهذه التصرفات كالوطئ والعتق والبيع لنفسه، هذه التصرفات المقارنة يقول ماذا؟ يقول بعيدون، لا يقولون بذلك. أكو نظائر؟ يقول نعم نظائر. شنو النظائر؟ كما إذا وقعت هذه التصرفات الوطء والعتق والبيع من ذي الخيار، صار عد شنو وياه؟ عقد، بعت اشتريت. لاحظ بعت اشتريت، وهذا بيع عقدي. فماذا قال؟ قال بعتك هذا العبد، شو التفت؟ بعتك هذا العبد، بعت هذا العبد، انا هم قبلت، هو انا اللي قبلت بالعبد، شفت العبد هذا لعله انا ارجعه غير خيار الحيوان، فقلت له أنا لي الخيار، أو العبد داخل في عموم الحيوان اللي خيار ثلاثة أيام، يعني شنو خيار 3 أيام؟ خلال هاي 3 أيام يعني أستطيع أنا أن أرجعه. زين إذا صرفت أنا فترة الخيار تصرف ناقل، تصرف يدل على إمضاء البيع، يدل على إسقاط خياري، فخلال يومين عند ذكرت كفارة بالحج تضليل مثلا، وهو يمي وبعد الخيار قلت له أنت حر، يصير يوم يصير؟ قال يصير، خيار موجود، فأني أعتقت في ملك متزلزل، فمن قلت له أنت حر هذا التصرف مقارن إلى أنه أني أسقطت خياري فملكت. البيع كذلك، هذا الكتاب يعطيني إياه، بعتك الكتاب قبلته، إلي الخيار 3 أيام، أراجع بي أحد، أراجع بي والدي أخويا يقبل ما يقبل، خلال هذه الفترة أنا الكتاب بعته، جاني أحد قال بيع، قلت أعطيك بيعتك بعدني بالخيار، فأنا مقارن بيعي له معناته أنا التزمت بالبيع. فمو تصرف إباحة وإنما تصرف كان يتوقف على الملك، فأنا ملكت، الشارع يقول هذا مقارنا أنت ملكته مثل خيار. فنقارن أو نساوي، لأن هناك أكو اتفاق عندهم أن إذا بعت في وقت الخيار أني معناته أمضيت البيعة وأنا مالك، إذا تصرفت تصرف ناقل في وقت الخيار أنا أمضيت البيع والخيار سقطت ملكت. هنا كذلك هذا إباحة التصرف، إباحة التصرف. من جينا الآن إلى يعتق، قال هذا العبد جيد بيعني إياه ماكو صيغة، قال طيك إياه، يا بيعني إياه دينار هاك إياه، ماكو عقد، ماكو بعت قبلت معاطات. فأخذنا هذا العبد، بقى كم يوم، شو تقولون المشهور؟ يقولون إباحة التصرف، فتعال إباحة التصرف أرد عتقك. يفترض المالك مطيني إذن بمطلق التصرفات. فالآن هذا العبد اللي إجاني عن طريق معاطات أريد عتقه، يقول أنت حرون. المشهور شو يقولون؟ يقولون إذا اعتقت البيع لزم، يعني العفو الإباحة العينين بعد ما ترجع. المشهور هيك قالوا العينين ما ترجع، لأن هذا انتهى اعتقته، الدينار يمه بعد الدينار ما يرجع لي، ما يقولون البيع صار لازم، يقولون إذا تلفت أحد العينين بعد أنت ما ترجعها. لأن تذكرون فائدة الإباحة اللي قال الشيخ الطوسي، قال ما دام العين موجودة أنا أقدر أسترجع أرد مالي، بس من تلفت أحد العينين بعد ما أرد. هنا جامع المقاصد يقول هذا المثال يفيدني إلي، ليش إحنا ما نقول على أنه في هذه اللحظة اللي هو عتق العبد يعني ملكه أنا ما ثم عتقه، ففادنا ملك اللزوم. صاحبنا يقول هذا بعيد التزام المشهور على أن هذه العملية عملية ملك، هذا بعيد، ولا كان صرحوا به، ليش صرحوا بالخيارات وإن أنا ما صرحوا. ونستشهد أكثر أن جامع الكاشف الغطاء وهو من أساطيننا يقول على أنه إذا قلنا بالإباحة، إذا قلنا راح يتأسس عندنا فقه جديد، أنت قاصد الملك تتحول إلى إباحة. يقول انتظر راح يجينا في صفحة 44 على هاي الطبعة إشكالات من كاشف الغطاء على فتوى المشهور. قال وسيجيء ما ذكره بعض الأساطين كاشف الغطاء من أن هذا القول، يا قول تفيد الإباحة، يعني قاصدين الملك لكن يتحول إباحة، مو القول يعني هذا الأخير اللي ذكر في التزامهم، لا، من أن هذا القول أي الإباحة المجردة مع قصد التمليك، هكذا الإباحة المجردة مع قصد التمليك مستلزم لتأسيس قواعد جديدة، وهو إشكال جديد على المشهور، تأسيس قواعد جديدة فقهية لم يقل بها أحد، هذا إشكال جديد على المشهور، فغير جامع المقاصد. إذن المعركة توها راحت تبدي، مو الشكيل بعدنا. زين هسه هذا الكلام من جامع المقاصد، كلام كاشف الغطاء سيأتي. أنت يا شيخنا ماذا تقول؟ طبعا احنا كل ساوية نرجع لأن القضية مهمة. يقول لكن الإنصاف الإنصاف أن القول بالتزامهم لهذه الأمور، يا أمور يعني يقولون بالإباحة الظاهر محضة، أهون به مشكلة صحيح، لكن هو أهون من توجيه كلماتهم على طريقة جامع المقاصد. أبي ليش؟ يقول إحنا عدنا الآن طريقة نقدر نخلي كلامهم على الموازين. شو التفتوا لي؟ نقدر نجعل كلامهم على الموازين الشرعية أفضل من أن نوجهه وتعال يوم القيامة الشيخ الطوس يقول أنتم من قلكم أنا أقول الإباحة الملك المتزلزل؟ يجينا ابن إدريس يقول منو قال أقول الملك المتزلزل؟ هاي عبارتي صريحة فصيحة أقول بالإباحة أنا، كيفكم؟ شو نسوي الآن؟ مشكلة قائمة نوجهها بجامع المقاصد مو بكيفنا، يعني كلامهم البقي على ما هو. فتشنا فتشنا وجدنا أكو قضية ممكن تكون على الموازين قد نناقشهم بيها، لكن كالتالي شوي التفتوا للنكات، نكات الموجودة. فإن هذه الأمور يا أمور أن هي تتحول من إلى من قصد التمليك إلى الإباحة، وهذه الإباحة ما دام العينان موجودان موجودين هي إباحة، بمجرد أن يتلف تنتهي. بس هذا الثاني مو كلهم قالوا بي بالنتيجة إباحة، متوقف أهم على تصرفات بعضها يقول مبنية على الملك وغيرها. فإن هذه الأمور لا استبعاد في التزامها إذا اقتضى الأصل عدم الملكية. أعطيكم فد مثال ذكروه في العبادات، في العبادة ذكروه، قالوا أن الإنسان إذا اشتغل بغسل الحدث الأكبر وأحدث بالحدث الأصغر قالوا لا يضر البعض. إجا واحد مثل هذا المثال قال هذا قاعد يغسل غسل الجنابة وأراد أن يحدث بالحدث الأكبر، فطلع من المكان يغسل به ذهب إلى المكان المنخفض الغائط واستنجى هناك، وهم يعتبر الموالاة، فإجى جلس اتغدى أكل ورا ساعتين ثلاثة راح كمل. يقول هذا بعيد، يقول ليش بعيد؟ إذا هو الدليل يقتضي ذلك، موالاة غير معتبرة والحدث الأصغر غير مبطل للاستمرارية، والفترة الزمنية والفترة الطويلة لا فرق بينهما ولا استبعاد فيهما. قالوا هذا بعيد، يعني من ذوق الشارع من المتشرع هذا بعيد، مجرد استبعاد. أما واقعا إذا كان الدليل معه لا بعد في ذلك، قد يكون من الأفراد القليلة. شيخ الآن يقول هذه الأشياء أنتوا تقولوها استبعادات، احنا نقول لا استبعاد في ذلك بالتوجيه التالي أصوليا نتكلم حتى نوصل إلى نتيجة يردها. أولا فإن هذه الأمور لا استبعاد في التزامها. لاحظوا، أولا إذا اقتضى الأصل عدم الملكية، الأصل عدم النقل والانتقال، المعاملات الأصل فيها الفساد، الأصل عدم الملكية، هل هذا يملك أو لا؟ الأصل عدم الملكية، فإحنا الأصل بجيبنا، أصل معنا واحد، ولم يساعد عليها على الملكية دليل معتبر. فإذا الأصل لا مجال لإلغاءه، قائم دليل على الملكية شرعي ما موجود. فالأصل معنا دليل على الملكية مفقود، اجينا للتصرفات المبنية على الإباحة، واقتضى الدليل صحة التصرفات المذكورة، التصرفات المذكورة اللي هي شنو؟ تتقلب بهذا الكتاب، تتقلب بهذا كذا كذا، اقتضى الدليل صحتها. لعلك تقول بعض التصرفات مبنية على الملك، يقول هذا مو رأي نهائي، والدليل على ذلك ما هو؟ حواشي الشهيد التفتوا، مع أن المحكي عن حواشي الشهيد على القواعد المنع عما يتوقف على الملك من التصرفات. إذن المسألة مو إجماعية تقول التصرفات كلها حتى المبنية على الملك جائزة، لا، بعض التصرفات المبنية على الملك مو جائزة. مثل إيش؟ قال كإخراجه في خمس، مشتري ثياب، مشتري حيوان بالمعاطات، رأس السنة الخمس يقول أدفع هذا الحيوان، أدفع هاي الثياب، أدفع هذا البيت، يقول الشهيد لا ما يجوز، لأن هذا مو ملكك، ما يصير الدفعة في خمس. أو زكاة، كوطئ الجارية كذلك، الجارية ما من حقك تطأها، لأن أنت إذن في أن تخدم هي، مو للتسرية، ما صار شراء. فإذن الشهيد مانع من تصرفات متوقفة على الملك، إذن لا يوجد ملك. لو كان هناك ملك لما توقف الشهيد، ومن توقفه يدل على أن لا يوجد ملك. باقي تصرفات على نحو الإباحة. فش عندنا الآن؟ دليل على التمليك مفقود، هذا على القواعد، الأصل بيانا، الأصل عدم الملكية، هذا الأصل بيانا. دليل شرعي على التمليك ما موجود، كيف نملك؟ ثلاثة، أن قام الدليل على جواز التصرفات مطلقا أو التصرفات غير متوقفة على الملك، القدر المتيقن تصرفات غير متوقفة على الملك، هذا كله على الضوابط الشرعية. نعم عندنا مشكلة بعدين، لكن احنا نقول ابقاء الوضع على ما هو عليه افضل من توجيه كلامه كما صنع جامع المقاصد، لان جامع المقاصد مو تقول عبارة واحد عنده، وانما افذاذ من كل كلامهم وجهه، مع ان كل كلامهم خلاف ما يوجهه هو. فاذا اكو اجمال في عبارة فلان اكو، اما هالمجموعة الكبيرة وين اكو اجمال؟ يصرحون على أنه هذا لا يفيد الملكية، لا ملكة كما صرح ابن زهرة وابن إدريس، وإنما إباحة. فإجينا للإباحة، الشيخ يقول أقدر أوجهها بهذه التوجيهات. عندنا إشكال عليهم؟ نعم عندنا إشكال عليهم، سيأتي إن شاء الله شلون تحول قصد البيع والتمليك إلى إباحة. سيجينا. قال ومما يشهد على نفي البعد، اللي قال أهون عما ذكرنا، يعني غير بعيد، مو قلنا فإن هذه الأمور لا استبعاد في التزامها الآن، ومما يشهد على نفي البعد عما ذكرنا، شنو اللي ذكرنا؟ من إرادتهم الإباحة المجردة مع قصد المتعاطين التمليك، يعني تتحول من قصد التمليك إلى إباحة مجردة. واضح ليش قاعد نقول إباحة مجردة؟ أكو عندنا إباحة مجردة، والبارحة ذكرنا شنو؟ إباحة متفرعة عن التمليك. إحنا ما نريد الإباحة المتفرعة عن التمليك، ماكو تمليك، وإنما إباحة مجردة. هاي مو مثل التسليط اللي ذكره مثلا غيره لعله نسبه المسالك. على كل، إباحة مجردة. ومما يشهد على نفي البعد أن الشيخ رضوان الله تعالى عليه ماذا قال؟ صرح الشيخ في المبسوط والحلي في السرائر كظاهر العلامة في القواعد، ماذا صرحوا؟ بعدم حصول الملك. متى؟ قال بإهداء الهدية بدون الإيجاب والقبول، مع أن الهدية شنو؟ قاصد يملك الكيان عقد، ولو من الرسول. نعم يفيد ذلك إباحة التصرف، لكن الشيخ استثنى وطء الجارية. نجي الآن، قالوا إذا جاء شخص لشخص وقال له هذه هدية، خذها هدية مني لك بمناسبة عيد الأم، لا يوجد صيغة بالمعاطات، قل ما تتحقق الهدية بمن بغير الإجابة والقبول. خش حتى من الرسول، شنو حتى من الرسول؟ اللي انت دزيتها الى بيد الرسول هو اجرى، قال اهديك نيابة عن فلان وانت تقول قبلته، فالعقد اما يكون من المالك هذا يقول قبلته والرسول واسطة فقط، او لا مخول الرسول بان هو يجري عقد الهبة، عقد الهدية عفوا. يقول ما تحصل، وش يصير؟ إباحة تصرف. الشيخ ايش قال؟ قال نستثني من ذلك وطء الجارية، فهذا هدالة جارية. يقول ممكن أن تستفيد من الجارية بغير الوطء، لماذا؟ لأن الوطء مبني إما على الملك أو التحليل، وهنا ملك ما موجود، تحليلها مو ظاهر، ما بي نص، فهاي الجارية لغرض الخدمة. فإذا الشيخ الطوسي مانع أن هاي إباحة مو ملكية، هو ذاك مهدي قاصد أنا أعطيك إياها إلك، لكن بلا إجابة وقبول، فتحولت من قصد الملكية المعاطاة المن إلى إباحة تصرف، فأيضا ملك ماكو. فهم الظاهر هذا مبلعتهم الجماعة، أن ما دام إجابة وقبول غير موجود فلا يتحول إلى ملك، فعن قواعد أيضا بالبيع كذلك. قال بإهداء بدون الإجابة والقبول ولو من الرسول، نعم يفيد ذلك إباحة التصرف. قالوا لكن الشيخ استثنى وطء الجارية، قال أن الجارية ما يمكن يطأها باعتبار هذا متوقف على الملك، فإذا الشيخ ويا الشهيد مجوزين التصرفات اللي شنو غير متوقفة على الملك، فباقي هي إباحة. ثم إن المعروف بين المتأخرين، هذا قضية معروفة، شنو المعروف؟ أن من قال بالإباحة المجردة في المعاطات صرح وقال بأنها ليست بيعا حقيقة، مو بيع، كما هو ظاهر بعض العبائر المتقدمة. الشيخ في الخلاف قال لا يكون بيعا، عندكم في الهامش، وابن إدريس كذلك في السرائر قال فإنه لا يكون بيعا ولا عقدا، صريح. ومعقد إجماع الغنية ليست بيعا. خش ليست بيعا شنو؟ يعني ننفي الماهية، ننفي الحقيقة، لا يوجد بيع، هذا مهم، ننفي ماهية البيع، حقيقة البيع. يقول وما أبعد ما بينه، ما بين هذا الظاهر وما بين توجيه المحقق الثاني من إرادة نفي اللزوم. نفي اللزوم شنو معناته؟ معناته هو بيع لكنه غير لازم، فبيع لكنه جائز. هنا ماذا يقولون؟ يقولون لا بيع، هو يقول يوجد بيع جائز، فما أبعد بينهما علاقة النقيضين، لا بيع هذا يقول بيع. ما نقدر نعبر إن نذكر أن هناك تقدير في عبارتهم، ما إلى ضرورة نقول مقصودهم لا بيع لازم، هو قدرها جامع المقاصد، هم قصدهم لا بيع يعني حقيقة البيع ما موجودة، ما هي البيع ما موجودة، إنما الموجود إباحة، هو يقول قصدهم لا بيع، ترى لا بيع لازم، فممكن يريدون البيع، بل هو هذا المتعين كما البيع الجائز. طبعا هذا فرق ما بينه وبين هؤلاء. جيد، قال من إرادة نفي اللزوم وكلاهما خلاف الظاهر. سيأتينا ليش خلاف الظاهر؟ راح يدفعهن بشكل أو بآخر. ويدفع الثاني نفي اللزوم مال جامع المقاصد. تصريح بعضهم، نقرأ العبارة ونرجع، بأن شرط لزوم البيع، لزوم شرط اللزوم منحصر في مسقطات الخيار. لاحظوا، فكل بيع عنده لازم، كل بيع من غير جهات الخيار، بس جهة الخيار تخليه جائز، ما ذكر المعاطات، انحصرت مسقطات اللزوم بيمن بالخيار، الخيار فقط يخليه جائز. فإذا أسقطنا الخيار صار لازم، ما عندنا المعاطات أيضا جائزة، وإذا أمضى التصرف صارت لازمة. لا يوجد عندنا هكذا شيء في المعاطات أصلا، فقط في الخيارات. وتصريح غير واحدين بأن الإيجاب والقبول من شرائط صحة انعقاد البيع لا من شرائط اللزوم. غير واحد صرح على أن الإيجاب والقبول من شرائط الصحة مو من شرائط اللزوم. شرائط الصحة يعني معناته هذا غير صحيح، مو من شرائط اللزوم أصلا. هاي العبارة الثانية قال بأن الإيجاب والقبول من شرائط صحة انعقاد البيع بالصيغة. أغلب المحاشين يرون هاي عبارة بالصيغة زائدة، لأن هو الإيجاب والقبول يعني الصيغة، هو الإيجاب والقبول يعني الصيغة، فالإيجاب والقبول بالصيغة تشريد يقول، وإلا كان دخلت المعاطات وهذا خلاف الفرض. ولسه بعد على كل، شوفوها زائدة أو مزائدة، هو الأمر ليس بظائر. الشاهد شنو؟ عندنا هذان الجهتان اللي ندفع كلام جامع المقاصد إثباتا، يعني ندفع إثباتا أن بعضهم ماذا قال؟ قال لا يوجد شيء باللزوم، نفي اللزوم، نفي اللزوم إلا الخيار فقط، الخيار ينفي اللزوم، وإذا أسقط الخيار ثبت اللزوم بقاعدة كل بيع لازم. هذا واحد. اثنين، قول البعض أنه الإيجاب والقبول هذا الشرط شرائط في صحة العقد مو في اللزوم، فإذا ماكو إيجاب قبول يعني ماكو عقد، ماكو بيع أصلا، مو بيع جائز أصلا، بيع ماكو، فيكون على كلام العلامة فاسد. فهذان القولان يدفعان كلام المحقق، أن هذا المحقق هو جاء بشيء جديد، هو المحقق ذكر شيئا جديدا. وأما الأول الذي قالوا بأنها لا تفيد بيعا، يقول يمكن هذا نرجع إلى مبحثنا في نهاية البيع، قلنا ألفاظ البيع على الحقيقة والمجاز، يمكن أيضا نوجه الكلام، سيأتي إن شاء الله تعالى تتمة الكلام في ذلك. والحمد لله رب العالمين.